العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من شرح مختصر روضة الناظر للطوفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثالثاً، يعتبر الإطراف من المقبول برواية الشيوخ. الأول، الإسلام، اتباع الكتاب في الدين، وكلام أحمد الجافية والفاسق المتأول إذا لم يكن داعياً يحتمل الخلاف إذا جاء نقل الحديث عن المرجئة والمعتزلة، واستعمل رواية التسعير الأولي لجهميته، واختار الخطاب معقولها من الفاسق المتأول للحصول الواضح له عن المكلف وهو ضرب الشافعي. الثاني، العدالة بالعدل الواضح للفاسق المعلم لقوله تعالى: إن جاء الفاسق بنبأ. الثالث، التكذيب إلا واضح للصحيح والمذموم ولا علاقة لها. عبارة بالراء ولا عبارة لهما، فإن سمع صغيرا فهو بالغ قبل بالشهادة وصيام الصحابة والإجماع على إحضاره مجالس السماع ولا فاعل له إلا ذلك. الرابع، ضبط حالة السماع إلا وجوب بقول إلا قبلا. الرابعة، لا تقبل رواية مجهول عدالة في أحد القولين وهو قول الشافعي، وتقبل بالآخر وهو قول أبي حنيفة. وحق المسألة أن شرط القبول العلم بالعدالة فلا تقبل لجهلها أو عدم العلم بالجسم فتقبل لعدمه أقلها، وهذا أشبه بما هداية. احتج الأول لأنه سنة قبول خبر العدل بإجماع ولا إجماع هنا، وليس في معنى العدل يطلق به، ولأن الإسقاء والتصديق والحكم والشك فيه كالشك فيهما، وبالقياس على شهادته العقوبات، وبأن شك المقدم في غلو المفتي دون الاجتهاد أو عدم الإيمان أو التقليد، وهذا منه وأولى لحفاظ شرع عام بقوله. احتج الثاني بقول النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي لرؤية الهلال والصحابة لرواية الأعراب والنساء ولم يعرفوا منهم سوى الإسلام، وبأنه لو أسلم ثم روى أو شهد قبل ولا مستند إلا الإسلام، وتراه مستند بعده لا تصبح مستند بالظن، وإلا فبعيد لذلك قبول الإسلام أثر وبقبول قومه في طهارة المال ونجاسته وملكه لهذه الجاهلية وقلوبها عن الدنيا، فيحل شرارها وركوها، وبأنه متطهر فيسن الاهتمام به. وأجيب كلمة العلم بعدالة الأعرابي غير مقدم من وحي أو تزكية الفقير به، والصحابة إنما قبلوا الخبر من علم وعدالة، وحيث جعلت ردوعا ثم الصحابة بدون بالنص فلا وجه للبحث عنه. وقبول القوم من أسلم ثم روى مكروها لجواز استصحابه هذا الكذب، وتكفير الإسلام يظهر في أحكام كثيرة، وإن سلم الناس الفرض أنه عند الدخول في الإسلام يعظمه فتعالى ويصدق باطنا وظاهرا بخلاف من قام سلمه به وطمع في جنته. وقبول قوله بملك أنت وكلها فرصة حتى مع جنون الرزق لمسيس الحاجة إلى المعاملة، وفي الباقي ممنوع، وإن سلم فأحكام جزئية ليس في كتاب الشرع العام. الخامسة، لا يشترط بكلية الظاهر ولا رؤية لقبول الصحابة خبر عائشة رضي الله عنها من وراء الحجاب، ولا نحبه بقوله عليه الصلاة والسلام: قبل حامل نوح غير بقيه، ولا معرفة نسبه كما لو لم يكن له نسب مصر، وأولى، ولا عدم العداوة والبراءة في عموم حكم الرواية وعدم اختصاصها بشخص بخلاف الشهادة. ومن اشتبه اسمه في اسم مجروح مد خبره حتى يعلم حاله. ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بشروط الراوي الذي تقبل روايته، فقوله هنا يعتبر للراوي يعني يشترط للراوي من أجل أن تقبل روايته عدد من الشروط. الشرط الأول الإسلام،